وانا غيرت يا حيران ولا جهان دبيع بجليل قالوا دنا ميدان دام وانا غيرت يا حيران ولا جهان دبيع بجليل قالوا دنا ميدان دام زنان خاورك كريك لبيع بجليل قالوا دنا ميدان دام زنان خاورك كريك لبيعك تلين قالوا دنا ميدان دام دبين شور فانس ولي مسلمان دبيعك تلين قالوا دنا ميدان دام وانا غيرت يا حيران ولا جهان دبيعك تلين قالوا دنا ميدان دام بيا أريانا موسكا موسكا شو بيا قتلين قالوا دنا ميدان دام بيا أريانا موسكا موسكا شو بيا قتلين قالوا دنا ميدان دام بيا تملا ولي غلم دا قهرمان دا بيا قتلين قالوا دنا ميدان دام وانا غيرت يا حيران ولا جهان دبيع قتلين قالوا دنا ميدان دام بعد ما يوانت في خريش بيع قتلين قالوا دنا ميدان دام بعد ما يوانت في خريش بيع قتلين قالوا دنا ميدان دام بعد سبين غرفة تكون سبين بير غرفة دبيع قتلين قالوا دنا ميدان دام وانا غيرت يا حيران ولا جهان دبيع قتلين قالوا دنا ميدان دام بعد غليم بكور كي غم دبيع قتلين قالوا دنا ميدان دام بعد غليم بكور كي غم دبيع قتلين قالوا دنا ميدان دام بيرتيت استرق سرنا قول سر بقريبا دبيع قتلين قالوا دنا ميدان دام وانا غيرت يا حيران ولا جهان دبيع قتلين قالوا دنا ميدان دام بعد شهاب تصل بري وشي بيع قتلين قالوا دنا ميدان دام بعد شهاب تصل بري وشي بيع قتلين قالوا دنا ميدان دام دجوك غروف سر روانس بنك كروان دبيع قتلين قالوا دنا ميدان دام دجوك غروف سر روانس بنك كروان دبيع قتلين قالوا دنا ميدان دام وانا غيرت يا حيران ولا جهان دبيع قتلين قالوا دنا ميدان دام وانا غيرت يا حيران ولا جهان دبيع قتلين قالوا دنا ميدان دام دا شير فرميش دا مولوي رحيم الله شهاب صاحب او حافظ اختر محمد انصاري صاحب او مولوي عبد الخالق صاحب.